وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه. قاله الشارح ثم فسره بقوله يقوم الرجل إلى آخر. انتهى. نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا شك أن الرياء، الرياء ويقال الرياء كما في القرآن، الرياء مصدر راء يرائي رياء ومراءات فعال ومفاعل، كما هو القياس في مثل هذا الفعل، قاتل يقاتل قتال ومقاتل جهاد جهاد، رياء بالهمز، وينطق كثيرا الرياء. مأخوذ من الرؤية، لأن المرائي يعمل العمل كي يراه الناس ويمدحوه. كما جاء في الحديث الأخير يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، وهو من أخطر الأحوال القلبية أو الأعمال القلبية على عمل العبد. ولهذا جاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم عندي الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهو أمر مع خطورته كثيرا ما يشق التحرز منه، فيحتاج العبد إلى مدافعة، إلى مدافعته والإعراض عنه وتذكر خطره. اللهم عافية الرياء. ومن نوعه التسميع، سمع فيما يسمع، الرياء فيما يرى والتسميع فيما يسمع، وقد يعبر عن الجميع بالرياء. وقوله تعالى فلا يشرك بعبادته، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما كان خالصا لوجه الله ومتبعا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا قبول العمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقول ولا يشرك نهي عن الشرك كله الأكبر والأصغر، فلا يعبد مع الله غيره ولا يشرك في عبادته أحدا، فلا يقصد بعمله إلا وجه الله. فضد الرياء الإخلاص، الإخلاص في العمل بأن يكون قصد العبد بعمله وجه الله وحده، لا يريد منه يعني مدحة ولا يريد منه غرضا من أغراض الدنيا. وهكذا في الحديث القدسي قوله تعالى، قوله سبحانه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي به غيري تركته شركا فلا يقبل منه شيئا. في اللفظ الآخر فهو للذي أشرك، فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا له لوجهه سبحانه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. نجد هذا المعنى في القرآن الكريم، ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. أحيانا بعض الأمور العادية قد يعملها الإنسان، يعني في عبادات محضة وفيها عبادات تكون مترددة بين العادة والعبادة. فمثلا الإصلاح بين الناس قد يفعله العبد ابتغاء مرضات الله، فهذه عبادة خالصة، وقد يفعلها رياء، وقد يفعلها يعني لا بهذا ولا بهذا، يفعلها يعني بحكم ما جبل عليه الناس من الأخلاق الفاضلة. قد يكون مثل هذا خلق لبعض الناس أنه يصلح بين هذا وهذا، ويصلح بين القبيلتين، فلا يكون مأجورا ولا مأزورا، لأنه ليس له نية تقتضي هذا أو هذا. وهكذا مثلا بر الإنسان لوالديه، إن فعل ذلك احتسابا لوجه الله ورجاء ثوابه وطاعة لأمره كان مثابا، وإن فعله تصنعا ورياء كان مأزورا، وإن فعله بحكم الجبلة وكرم الخلق كان هذا محمودا عند الناس ولا يضره ذلك. نعم.